رضي الله عنه.

شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كتبوا على وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما ولو ترى إذ وقفوا على النار إلا حياتنا الدنيا

فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء